لأن اللقاء ينقل عبر إذاعة الفجر وإذاعة محب الشيخ وغرفة الأمة أيضا وغرفة الأنصار الإسلامية، وهذه القربة بإذن الله تعالى يعني تتسع إلى 250 شخص. فيا ليت يا أخوان بارك الله فيكم تعملون دعوات حتى يعني يكثر العدد إن شاء الله. الشيخ موجود إن شاء الله هنا. جزاكم الله خير يا شيخ، إذا كنت مستعد تفضل لك الله. بارك الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صوت، هل الصوت مسموع؟ بارك الله فيكم. طيب جيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون في كل مكان، حياكم الله بياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي معكم في لقاء مباشر، واليوم الثالث من شهر ذي الحجة لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن في أيام طيبات مباركات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن بعض الأحداث، ولكن قبل أن نتكلم عن بعض الأحداث أعرض خطتي في هذا اللقاء. أولا إن شاء الله، لقد ورد إلي أسئلة كثيرة من المرة الماضية والآن، يعني أسئلة تتجاوز فوق 200 سؤال، سواء عبر الفيسبوك أو البريد الخاص بي ومن بعض الأماكن الأخرى، وفي بعضها هناك بعض الأسئلة المكررة، هناك بعض أسئلة صغيرة بسيطة، وهناك بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تبسيط وتفصيل. فلذلك إن شاء الله سأحاول أن أخصص هذا الدرس أو هذه المحاضرة في الإجابة على الأسئلة، بعض الأسئلة البسيطة في أول الأمر، ثم أركز في بعض الموضوعات الهامة والتي تحتاج إلى تفصيل، وبقية الأسئلة إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله سنخصص لقاء آخر نجيب على بقية الأسئلة لأنها كثيرة جدا، ونعطي لكل ذي حق حقه إن شاء الله. فإن شاء الله سنجيب في البداية على الأسئلة السريعة هكذا، ثم بعد ذلك نتكلم عن القضايا المهمة. وأحب أن أشير قبل أن أتكلم حتى ينتبه الحاضرون أنني إن شاء الله يعني حاولت أن أختصر بقدر الاستطاعة. سأتكلم في القضايا المهمة، في قضية القضايا الملحة عن حكم هذا الطاغية السيسي ومن ولاه، ولأن الأسئلة كثيرة في هذا الأمر، وهل هو معذور بخوفه أو بجهله أو هذه الأسئلة المكررة، ولأن حالة السيسي تنطبق على تقريبا إن لم نكن كل هؤلاء الحكام فإنها يعني في معظمهم على الأقل. ثم إنني سأتكلم أيضا عن بعض الشبهات المهمة جدا في المسائل الشرعية، وهي الاحتجاج بأشياء معينة، كيف تكفرونه أو تكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله، وهناك شبهات أنه غير قادر، وإذا لم يكن قادرا كما في حالة النجاشي الذي كان لا يحكم بغير ما أنزل الله وكان حاكما مسلما، ولأنه لم يستطع أن يطبق الحكم بما أنزل الله ليطبق حكم القرآن لأنه خوفا من قومه، ويستندون في ذلك إلى شبهة لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها في مجموع الفتاوى، فكل ذلك سنرد عليه إن شاء الله. وهناك أعوان هذا الطاغية سواء الحاكم، نحن نخصص السيسي كحالة أنموذج، ولكن كلهم ينطبق عليهم هذا الموضوع، وهم أنصار هذا الطاغوت أو من يوالون هؤلاء الطواغيت، فسنتكلم عنهم إن شاء الله. المسألة الثانية أتكلم في قضية الملحة في الساعة الآن، وهي مسألة سلمياتنا أقوى من رصاصهم. ما ما ما ما مصداقية هذه المقولة من الناحية الواقعية والشرعية، وموضوع السلمية ومشروعياتها وواقعياتها أيضا، سنتكلم في هذه المسألة، لأنها مسألة أثارت انزعاجا وأدت إلى انزعاج كثير، والبعض يتخبط بسبب هذه السلمية التي صارت خيارا أبديا وكأنها البديل الحقيقي والوحيد عن البدائل الأخرى التي أمرنا بها الشارع في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. سنسلط الضوء على هذه المسألة بصفة خاصة. وأيضا هناك بعض المسائل عن مسائل هل موضوع النصيرية هل هم كفار أصليون أم مرتدون، ومسألة أيضا في بعض المسائل الفرعية البسيطة كالمقصود، ما المقصود بقضية العلماء يكررون أحيانا قضية ما يسمى قضية عين وحكاية فعل، ما المقصود بهذه المسألة هذه. وأيضا في مسائل خاصة بالطائفة الممتنعة وبشوكة أو غير شوكة، وهل الأمر يعني يفرق يعني، وبعض مسائل بسيطة الفقهية مثل حكم بيع الذهب بالتقسيط، وفي شبهة أيضا يرددها بعض المتسكعين الوسطيين من الشيوخ الذين يسمون بالوسطيين، النساء كنا يفلين رأس الصحابة، أحد الصحابة كان يفلوه، يعني المرأة تفليها، يعني دليل على أنهم كان هناك اختلاط يعني، وما صحة الرواية، والرواية وردت في صحيح مسلم وأيضا في صحيح البخاري، فكيف في هذا حنز نرد على هذه الشبهة. وشبهة أيضا الإمام أحمد بن حنبل كان لا يبيح، ينهى عن الخروج على بالسيف على خلفاء عصره كالمأمون والمعتصم وغيره، فهذه رسالة أيضا. في رسالة أيضا في كلام عن رسالة الشيخ العدناني باسم دولة الإسلام في العراق والشام، وأيضا في المسائل الأخرى تعليق على اختطاف الشيخ أبو أنس الليبي والمؤامرة التي ارتكبتها وتعاونت فيها حكومة الخيانة، حكومة الناتو في ليبيا. وأيضا هناك أحداث وموضوعات أخرى نتكلم عنها في حينها إن شاء الله، ولكن هذا هو الذي سندندن حوله حسب الظرف وحسب الوقت بقدر الاستطاعة إن شاء الله. ولكن قبل ذلك ننوه للشباب أن ينقلوا عنا في إذاعة محبي الشيخ، وهناك إذاعة الفجر على ما على النت، وهي أيضا على النايل سات، وأيضا الإخوة في غرفة الأمة إن شاء الله. الإخوة تحاول تلتحق بهذه الغرفة فيما بعد إن شاء الله، سنفعلها بالاتفاق مع الإخوة في الإدارة والذين صبغوها بارك الله فيهم إن شاء الله، ومع منبر الأنصار، ولكن غرفة الأمة سنحاول أن نفعلها جيدا، وأنها تسع ما شاء الله عددا، تسع عدد كبير الحمد لله لا بأس به. وأيضا إن شاء الله الإذاعات اللي هي الأخرى، وأيضا في اليوتيوب مباشر أيضا بننقل، الإخوة بينقلوا في صفحة المقريزي على اليوتيوب، فجزا الله خيرا كل هؤلاء الإخوة القائمين بارك الله فيهم. وإن شاء الله نبدأ من الآن، والإخوة أرجو أن يقوموا بالتسجيل والتقسيم هذه المحاضرة حسب كل سؤال إن شاء الله. ولكن قبل أن نبدأ بقول الله تعالى، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. طبعا هذا بهذا الاستهلال القرآني بالذكر الحكيم سنبدأ إن شاء الله موضوع هذه المحاضرة. وطبعا نحن نشكو إلى الله سبحانه وتعالى ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وطبعا هذه المآسي والملاحم ونحن نتكلم والأمة يعني تحتلب دما كما تعلمون. ولذلك أقول كما قال القائل أشكو إلى الله كما قد شكى أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي بضاعة المزجات محتاجة إلى سماح من كريم وفي فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله واعطفي فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف. اللهم أمين. فإن شاء الله نبدأ الآن بالأسئلة البسيطة الأسئلة الصغيرة ثم ندخل في نبدأ بموضوع سأبدأ بموضوع السيسي الأول بعد من الأسئلة الصغيرة ثم موضوع سلمية حتى نعطي فرصة للذين لم يلتحقوا بنا لأن موضوع السيسي مهم والشبهات التي تصار حوله وموضوع سلمية أيضا رغم أن الأسئلة الصغيرة هذه أسئلة جيدة أيضا في بابها. فإن شاء الله نبدأ بمسألة في الأحد السؤال إخوة يعني موضوع السؤال عن حكم شراء الذهب بالتقسيط رغم هذه الأسئلة ممكن الواحد يحصل عليها بسهولة يعني هذه لكن احتراما للسائل نقول لا يجوز شراء الذهب بالأقساط يعني بالتقسيط. لماذا؟ لأنه لابد من التقابض ومثل وهذا ينطبق على بيع العملة وغيرها. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث في صحيح البخاري عن أبي بكرة قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. وفي الحديث أيضا في البخاري أيضا لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض أي لا تشفوا يعني لا تزيد وتشف يعني تفاضل وتزيد يعني ولا تبيعوا الورق بالورق الورق اللي هو الفضة يعني إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. الشاهد من هذا أن في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الأمثال أن الآن من أجناس بعضها ببعض الذهب بشتري بالفلوس ففي هذه الحالة الفلوس الجنيهات والدراهمات هذه ليست من جنس الذهب يعني فلوس شيء آخر يعني. ففي هذه الحالة يجوز البيع والشراء هنا ولكن يشترط في هذه الحالة التقابض يعني يكون معك المبلغ كاملا لتشتري الذهب كاملا في نفس المجلس. لكن نفترض أنت عندك بعض المال والبعض الآخر ليس موجودا خلاص اذهب إلى بيتك وأتي به مرة أخرى أو اقترض من واحد صاحبك مثلا من صاحبك أو من أي شيء وتعطي المبلغ كاملا هو للبائع الذهب لتاجر الذهب في الحال في نفس الوقت مثل العملة أيضا مثل التجارة في العملة وغيرها هذه فأيضا نفس لا بد من التقابض في نفس المجلس ولذلك لا يجوز بيع التقسيط في مسألة البيع شراء الذهب وإن الذهب بالذهب ربا إلا كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون التقابض كما قال العلماء في مجلس العقد، فتعطيله النقود يعطيك الذهب. وأما تقول طب وأعمل إيه وهنجيب منين وطب وأنا ليس معي المبلغ كافيا، خلاص عندما يكون المبلغ عندك كافيا اشتري الذهب بالفلوس. هناك تفاصيل أخرى لا أريد أن أطيل فيها، لأن لو أي معظم المذاهب الإسلام معظم أي إنسان ممكن يبحث بسهولة يجد هذه الإجابات يعني، والحمد لله. طيب في أحد الشباب يقول ما نريد تفسير، اشرح لي ما يعني لا يفهم، هو يقرأ أقوال الفقهاء والأصوليين في الاحتجاجات، يقول أحيانا يقولون هذه وقعة عين، هذه حالة عين، هو لا يفهم يعني إيش وقعة عين وهكذا. هذه جملة قالها العلماء في كتب الأصول في مسائل الاستدلال، وأحيانا يقولون حكاية فعل، يكون حكاية حال، قضية عين هكذا. ما يعني إيش قضية عين؟ هو شرح لنا الإمام سيف الدين الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، فقال بالنص هكذا: الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها، فلا يكون عاما لجميعها بحيث يحمل وقوعه على جميع جهاته. وذلك استدل بذلك كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى داخل الكعبة، فصلاته الواقعة يحتمل أنها كانت فرضا ويحتمل أنها كانت نفلا، ولا يتصور وقوعها فرضا نفلا، فيمتنع الاستدلال بذلك على جواز الفرض والنفل في داخل الكعبة جميعا، إذ لا عموم للفعل الواقع بالنسبة إليهما، ولا يمكن تعيين أحد القسمين إلا بدليل. معنى ذلك إيش؟ يعني واحد صحابي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي في الكعبة، هو لوحده، هو رأى ورأى مرة واحدة، فهو الرسول داخل الكعبة، في داخل الكعبة يصلي في الداخل يعني، روى الرواية هذه. طب وإحنا لا نعلم هل كان الرسول في داخل الكعبة يصلي فرضا نتيجة عذر مثلا، ولا بيصلي نفل، ولم يتكرر هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم نعلم إني ما هي التفاصيل، فهل هو كان فرض ولا نفل؟ ويمتنع طبعا نقول الرسول كان بيصلي الفرض والنفل، كيف الفرض والنفل في مكان في وقت واحد، هي مكان واحد؟ فإذا فهذه الحالة كما قال الإمام الشافعي، هذا الإمام الشافعي له كلمة جميلة: قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. يعني الحاجات اللي فيها احتمالات لا نستطيع نستدل بها على شيء، فهذه اسمها وقعة عين محددة، حكاية فعل، واحد شاف شيء معين، فهذا لا نستطيع نعممه على كل الأمة ونقول الناس تروح تصلي في الكعبة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا ونفلا مثلا يعني. ها طيب، فهذا هذا الذي حدث دي مثال بيضربوه بعض الناس، نعطيكم مثال شبيه ولكن بيستدلوا خطأ. مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حديث في صحيح البخاري. هذا الحديث العلماء الوسطيون لما كل لأنهم طبعا عبابيد للمرأة ومنهزمون أصلا، فقالوا هذه واقعة عين، واقعة عين يعني لا يستدل بها على عموم، يعني خلاص ده حكاية رسول بيحكي عن بنت كسرى. طب الكلام هذا باطل، مين قال لك انها واقعة عين؟ واقعة عين في النص الرسول يقول لن يفلح قوم. هل الرسول قال لن يفلح قوم كسرى؟ هل ذكرهم كده لن يفلح قوم كسرى؟ اذا معنى ذلك ان قوم الاقوام الاخرى لا ينطبق عليهم هذا الامر اذا ولوا امرهم امرأة. هذا طبعا بعض العلماء المعاصرين، ولا أريد أن أعكر أسماءكم بأسمائهم يعني، هم الذين يستدلون على ذلك ويصرفون عن حقيقتها، يقولون هذا الحديث واقعة عين أو حكاية فعل عن بنت كسرى، هذا باطل. لأن حتى وإن كانت المسألة مسألة بنت كسرى أن مولوها، هذه سبب، هذا خاص خصوص سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ، عموم اللفظ، اللفظ العام هو نفي وإثبات. لن إلا لن يفلح قوم نكرة في سياق العموم، يعني النكرة لما تكون منفية بيقولوا عليها العلماء عامة، قوم يعني كل قوم يولوا أمرهم امرأة. لن يفلح قوم سمها قوم، ولم يقل قوم فوق كسرى كوم قوم مثلا الروم، هو تكلم عن كلمة قوم عامة في أي قوم، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقال امرأة ولم يقول امرأة كسرى. لو قال امرأة كسرى هتبقى حق، يبقى إذن مؤمن هنا في هذه الحالة واقعة عين، يعني خصصها بشيء لا تعمم ولا تكون في كل الأمة. في هذا هو الاستدلاع، يبقى اللفظ النكرة والنكرة في السياق النفي يكون عام، والنفي جاي لا يفلح ولن يفلح في الألفاظ. والدليل على أن هذا الفهم هو اللي فهمه الصحابي أبو بكر رضي الله عنه، ما هو أبو بكر هو راوي الحديث، هو قال الصحابي نفسه رضي الله عنه قال كما قال الحافظ ابن حجر في هذا، فقال قال أبو بكر فعرفت أن أصحاب الجمل لن يفلحوا. يعني متى استخدم أبو بكر الصحابي رضي الله عنه ذلك؟ لأنه قال في كما قال الإمام البخاري في صحيحه عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذن هو أبو بكر فهم إيش ده، طبق الحديث على السيدة عائشة رضي الله عنها وطبقها ليه، رغم أن السيدة عائشة لم تكن خليفة ولا أميرا ولا شيء. إذن أبو بكر وهو أفهم لغة وعبارة رضي الله عنه منهم، هو روي الحديث أصلا، استدل به بعدم اللحاق في موقعة الجمل لأنه تذكر طبق الحديث. فإذن معناه أن قوما معناها تنطبق على أي قوم، وأن امرأة تنطبق على أي امرأة، حتى إنه طبقها على السيدة عائشة رغم أنها كما تعلمون أنها خرجت متأولة، وأن الذي خرج بها جاءها سيدنا الزبير وطلحة وجوها في مكة وجاءوا بها حتى الناس تستحي منها عندما يطالبون بقتلة الخليفة المظلوم عثمان رضي الله عنه، ولكن حدث ما حدث كما تعلمون من فتنة وهكذا. ولكن الشاهد هنا أني هذا كلام يدل على أن أبا بكر لما روى الحديث يقصد إيه، هذا رد على كل الأسماء. وأنا العلماء المعاصرين يكاد يكون من الغزالي والقرضاوي وانت طالع والجدع وكل من تدوي مفتج هذا القبوري وكل هؤلاء جميعا يلون عنق هذا النص تزلفا إلى الغرب وانهزاما لهم في أنه هذا الحديث واقعة عين وليس عموم لفظ عام. لا، الحديث العموم لفظ عام، لأن الرسول لم يقل قوم كسرى ولم يقل ابنة كسرى مثلا ولا امرأة كسرى ولا غير ذلك، هو قال كلاما عاما. هل كلامي صار واضحا؟ مسائل الآمدي وغيره وبعض علماء الأصول وغيرهم تكلموا في هذه المسائل بالتفصيل، فموجودة فلتراجع في مظانها، بارك الله فيكم. طيب، وسؤال آخر، هل النصيرية كفار أصليون يعني وأم مرتدون؟ هذه مسألة طبعا أثارت جدلا عن النصيرية. هذه مسألة أقولها هي مسألة الاجتهاد فيها سائغ، لأن بعض العلماء قديما كانوا يعتبرونهم، يقولون عنهم هؤلاء مرتدون على أساس أن أصلهم أن جدهم وأبائهم الأوائل كانوا مسلمين، وذلك تجد في كتب الفقهاء قديما دائما هكذا يتعاملون معهم بصفات شنيعة جدا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وكل من تكلم عن النصيرية، ومنهم من خرجهم من الإسلام نهائيا، ولكن أحيانا يكون هم أصحاب ردة بل أكثر من اليهود والنصارى، فالعبارات فيها خلط في هذه الأمور. ولكن المسألة فيها الاجتهاد فيها واسع في سائغ في شيء على جميع الحالات. لو اعتبرناهم لأن أصل، لو أنت هتتكلم من القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري، أن جدهم اللي هو ابن نمير هذا وغيره وكل هذه الطائفة، هذه هؤلاء النصيرية من القديم، هو طائفة من طوائف الشيعة أصلا، هذه النصيرية من لدن ذلك، لا أنت هو هم أصلا كفروا في ذلك الوقت، يعني جدهم كافر خارج عن الملة وأئمتهم كفار، فتزوجوا كفارا وتلاسلوا كفرا وردة قرنا بعد قرن، يعني بقالهم أكثر من 10 قرون أو 11 قرن تقريبا في سلالة من ذرية ليست في الأساس كفار يتناسلون كفرا. الذي يقول على الأساس بيقول إنهم كان أصلي أن عوامهم يعني لا يفهمون بعض الأمور الخاصة وهكذا، لكن الذي على هذا الأساس فهم يقولون عنهم مرتدون، لا هؤلاء مرتدون. والذي يقول أنهم كفار أصليون، أنه صار الأجيال التي بعد ذلك صارت لأنها ردة من ردة وكفر من كفر، كيف يعني هؤلاء يعني مرتدون سلالات ردة؟ إذن فهم كفار أصليون الآن، فيعاملون في جميع الحالات، فهم لا اعتبار لهم، فهم والعدم سواء. يعني لو أنت اعتبرتهم كفار أصليون إذن هم لن يصلوا إلى حالة اليهود والنصارى أو المجوس في الرواية اللي لما الرواية التي اعتبرتهم من الذين يجوز التعامل معهم في الزواج والأكل والحل وهكذا. فإذا هم خارج هذا الاعتبار، واليهود والنصارى أو أهل الكتاب يعني، وخارج المجوس الذين في الرواية. إذا هم في هذه الحالة لا يقبل منهم أي شيء إلا الإسلام. النقطة الثانية، لو كانوا مرتدين خلاص، ما المرتد هو والعدم سواء أصلا، لا يجوز كل تصرفاته عدم، ما ما هو لا قيمة له ولا يصحح له شيء. هذه المسألة، لكن العلماء كانوا اختلفوا في مسألة، اتفقوا قالوا إني لا يتقصد أطفال هؤلاء ولا يتقصد نساهم إذا صارت حرب وغير ذلك. فهذه المسألة براعة فيها المصلحة والسياسة الشرعية في هذا الأمر. إذن المسألة، من يرى أنهم مرتدون على أساس أن جدهم كان مسلما وأن أباهم الأوائل، فهنا في الحالة هم والعدم سواء أيضا ومهدرون. ومن يرى أنهم كفار أصليون فهم أيضا من الناحية الشرعية لا اعتبار لهم، ولا يتساوون مع اليهود والنصارى، ولا يتساوون مع حتى المجوس. إذن فهم أسوأ الفرق كلها في جميع الحالات، ولا داعي من الخلاف والمشاكل في هذه المسألة. وأنا أرى أنهم من وجهة نظري الشخصية أميل إلى رأي أنهم كفار أصليون، والسلالات هذه كلها سلالة من 10 قرون. وإلا اعتبرنا سكان أسبانيا الأندلس، الناس كلهم مسلمون الآن، يعني نقول على سكان الأندلس الآن وسكان البلاد التي كان فيها مسلمون أصليون وانقرضوا ونهائي، وخاصة الأندلس، فنقول عليهم 8 قرون المسلمون عاشوا 8 قرون، والآن مضى حوالي 6 قرون أو 5 قرون على ما وجود هذه الدولة التي تسمى أسبانيا الآن والبرتغال. إذن في هذه الحالة هذه الأجناس والذراري التي كانت من أصل المسلمين، نقول عنهم أنهم مسلمون لأن أجدادهم كانوا مسلمين. لا طبعا هؤلاء كفار أصليون الآن، لا نستطيع نقول أنهم هم مرتدون مثلا الآن، أو نقول أنهم ارتدوا عن، لا هم أصلا الآن، لا يقول عاقل الآن أن الناس في أسبانيا الآن، دولة تسمى أسبانيا اللي هي أندلس، أنها الآن أنهم مرتدون، هؤلاء الذين تنصروا وغيره نقول عليهم مرتدون، لا هم كفار أصليون، نصارى كفار أصليون الآن. فهكذا هذه المسألة بالنسبة لهؤلاء النصيرية ومن على شاكلتهم، هم أسوأ، لأنهم أسوأ الفرق هم والقرامطة ومجموعة الإسماعيلية. طب انتهى هذا الموضوع، الموضوع له يعني تفاصيل كثيرة ربما ترجع في مظانة، ولكن هذا هو اختصار، وهذا ما يلي في المسألة أنهم كفار أصليون، هذا الذي أميله. وهذه مسألة اجتهادية، يعني لا أحد يقول إن أنا يعني بجزم فيها وقطع، هذا هو ما أميل إليه من ناحية الأدلة. طيب في أسئلة أخرى، قالوا إن الصحابي أن الإمام أحمد بن حنبل أمر كان ينهى عن الخروج على الحاكم ولم يرفع السيف على الخليفة المأمون، ولم يرفع السيف على المعتصم ولا على الواثق حتى جاء المتوكل. المتوكل طبعا لأنه هو الذي أنصفه وأبطل هذه البدعة، بدعة الامتحان على خلق القرآن. أولا هذا الكلام نعم صحيح، الإمام أحمد لم يأمر برفع السيف على المأمون ولا على الخلفاء العباسيين الذين أدخل في رأسهم ابن أبي دؤاد بدعة الاعتزال ومسألة امتحان الناس على خلق القرآن. أولا الإمام أحمد كان بيعذر هؤلاء بالتأويل والجهل في التأويل، يعني هم يعني كانوا يحبون الدين ويعظمونه ويجاهدون في سبيل الله، وإذا كان يقول لهم هذه مشاعل ابن طاهر تذهب إلى بغداد وتروح بتفتح في بلاد الكفار، وكيف الناس يعني كيف سنكفر هم يفتحون بلاد الكفار وينشرون الإسلام الآن. فالإمام أحمد لم يكن مكفرا الخليفة المأمون أصلا، والخليفة المأمون لم يكن عنده مثلا يعني كان عنده مثلا قانون بيحل الربا وبيفتح بنوك ربوية، وكان بيستحل الزنا، كان بيولي اليهود والنصارى، وكان الرجل بيشرع لهم تشريعا مخالفا للقرآن والسنة. أكثر أقصى شيء عند المأمون كان عنده بدعة الاعتزال ها في هذه البلوى التي ابتلاها، وهي في آخر أيام المأمون. والمأمون كان يميل إلى الفقه الزيدي، يعني كان عنده بدعة الزيدية، الشيعة الزيدية، كيعني عنده لوثة منها هكذا اتأثر بهم. ولكن هو في العموم لم يكن الرجل كان يعني يفتح الفتوحات والجهاد والقضاء ويعظم ويجل العلماء ويحترم الدين ويأمر بمعروف وينهى عن المنكر، ولم يكن عنده هذه المسائل حتى يعني حتى ان نقول انه يرفع عليه السيف يرفع السيف. ورغم ذلك هناك من رفع السيف على المأمون وعلى الواثق في ذلك الوقت. فقضية مسألة أحمد بن نصر الخزاعي المحتسب الشهير لما قام بحركة الاحتجاج وأعدموه وقتلوه وجمعنا جماعة من المحتسبة وعلقت رأسه بعد ذلك وعلقها الخليفة الواثق وقتل فيها عدد كبير من الناس ورغم من العلماء ومن الشيوخ ومن المحتسبين. وانظر إلى ترجمة أحمد بن نصر الخزاعي في كتب السير، في سير أعلام النبلاء وعند ابن كثير وغيره وعند ابن الجوزي، كل هؤلاء جميعا ترحموا عليه وأثنوا عليه ولم يقولوا هذا رجل متهور موتور متطرف إرهابي، إيش رجل أفسد علينا وعلى المسلمين، بل إنهم ترحموا عليه وذكروا سيرته في بأحسن ما تتخيلون بصحائف من ضياء بحق في التاريخ، ولم يلوموه ولم يشنعوا عليه ولم يفعلوا ذلك. يعني كان في أيام هذه المسائل الاجتهادية كانت أيام الإمام أحمد ابن حنبل. ومن قال لك أنه لابد أن يخرج الخروج على الحاكم يكون كفر؟ يعني لا يشترط أن يكون كافر، ممكن يكون ظالم، المهم مناطها القدرة على ذلك. وإلا فالصحابة خلفاء مبشرون بالجنة، قاموا على خلفاء مبشرين بالجنة، مع اللي حدث بين الصحابة ما هم خيار الأم، اجتهدوا وقاموا. أيام فتنة ابن الأشعث، أيام بني أمية التي انتهت سنة 81 هجرية بمقتل ابن الأشعث، وفتنة القراء يعني سنة 81 هجرية، هذه كل كبار قراء وعلماء قاموا على دولة تحكم بالشريعة، اللي هي أيام عبد الملك بن مروان والحجاج كانت تحكم، ولكن كان عنده ظلم هو الحجاج نفسه. وكان يقتل بالظن وغير ذلك، لكن كان بيقيم الشرع ويفتح الفتوحات ويقتل، وكان بيقتل الخوارج وقتل المبتدعة وكل هؤلاء الظالمين، ورغم ذلك قاموا عليه ولم يثني عليه العلماء، يقولوا أن واختلف الناس في الحجاج في ذلك، ومنهم من كفر ومن قال هو أفسق الفساق، ومن يعني حصل نزاع بين العلماء فيه أصلا يعني، ورغم ذلك فإنهم خرجوا عليه، وعلى إذن يجوز الخروج حتى ولو على الحاكم الذي يحكم بالشرع إن كان عنده ظلم. ولكن العلماء بعد القرن الرابع الهجري حدثت لهم يعني مراجعات وتراجعات ونتيجة ضغط الواقع والظلم والدماء التي كان بعضهم حاول يغير ويقول لابد من شروط وضوابط الخروج على الحكام. ولكن هل انتهى الخروج على الحكام حتى بعد القرن الرابع الهجري؟ اقرأ في سير أعلام نبلاء، اقرأ في التاريخ لغاية إلى أيام ابن العماد الحنبلي وغيره، هكذا إلى القرن العاشر الهجري وغيرهم، كانوا يخرجون رغم كل هذه الضوابط والشروط التي، وكانوا يخرجون على حكام يحكمون بالشرع، ولكن عندهم مظالم وعندهم بعض الأشياء ممكن نسكت عنها. يعني لو جئنا نقارنها بيننا وبينهم الآن لوجدنا البون شاسعا، تقول يا ريت ليت هؤلاء الحكام يحكموننا الآن. طب يحكمك يعني شرار الخلق، ناس بتحكم بغير ما أنزل الله، ويحاربون الشريعة، يوالون الكفار، ويعادون المؤمنين، يبيعون الأوطان، ويبيعون العرض والأرض، ويبيعون كل شيء. كيف هؤلاء لا وجه للمقارنة؟ هؤلاء يخرج عليهم قولا واحدا، أعدوا لما استطعتوا من قوة، إذا استطعت بهذه الحالة، ولكن لا تكسل وتقول إن لا هناك خلاف في المسألة، لا ولا لا خلاف في هذه المسألة، الخلاف في أدمغة هؤلاء أصحاب الأهواء. طيب هذه بعض المسائل السريعة في موضوع الموضوعات، هناك أسئلة كثيرة سأرجئها للأسبوع القادم إن شاء الله. ولكن في سؤال آخر طريف، يعني هو سؤال طريف فنسيته، إن الصحابة كانوا بيفلوا النساء، كنا يفلين رأس الصحابي، هذه استدل بها بعض المتسكعين على عتبات العلم الشرعي، وقالوا إن سيدنا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يضع رأسه عند المرأة من الأشعريين تفليه، يعني عادي كده بينام على ينام كده وكلها فليني، يعني تقعد تنكشله في شعري هكذا بيده. فهذا كلام طبعا استدلال باطل، واستدلوا وروا المشكلة، هم يقولون ذلك في البخاري ومسلم، صح هو في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم يقول الرواية التي في صحيح مسلم عن أبي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أحججت؟ فقلت نعم. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي. في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، فجئت فقال أحججت يا عبد الله بن قيس؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال فطفت بالبيت واسع بين الصفا والمروة، ففعلت حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس. لاحظوا هو اسمه ايش؟ عبد الله بن قيس. بعض المجرمين من الفقهاء المعاصرين هؤلاء الخونة للعلم الشرعي يقول لك ان يعني يوحي انها امرأة أجنبية. طب الإمام ابن الملقن في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح شرح صحيح البخاري يقول قول أبي موسى اللي هو الأشعري ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، يعني هو يقول يعني من أخواته أو بنات إخوته، لأنه ابن قيس، قوله ففلت رأسي يقتضي أنها من محارمه، دي ناس من ولاد يعني ولاد إخواته، وهؤلاء من أخواته ومن بني أخوات، يعني هو محرم لهن، ولذلك يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في وقوله ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي. بني قيس اللي هو اسمه عبد الله بن قيس من بني أبيه هو ها، فيقول ففلت رأسي فهذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرما له. والإمام العيني بدر الدين العيني في عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري يقول نفس الكلام، قوله فأتيت امرأة من قومي، فرواية شعبة امرأة من قيس، المراد منه أبوه قيس بن سليم، والدليل عليه رواية أيوب بن عائذ امرأة من بني قيس وهو أبو أبي موسى الأشعري. فيحمل حينئذ على أن المرأة كانت بنت بعض إخوته، ليس كما قال الدكتور القرضاوي وغيره يقول لك كانت النساء يا جماعة كانوا أنتوا لبت بتعزي كانوا بيأكلوا بيفلوا الصحابة إيه إحنا فين هنا يا رجل، اتقوا الله، ده كان الناس أغير الناس أكثر الناس رجولة ومروءة وغير على النساء، الواحد فيهم كان بيطلق المرأة لا يستطيع أحد يتزوجها من غيراته، وكان يعني الناس كانوا أغير على حريمهن وحريم، كيف إن واحد يقول لك بتفلي وهي يعني خلطة ما شاء الله كأننا في السويد، الصحابة كانوا في سويسرا وألاسكا وهكذا، وكان كل واحد بيدخلوا على بعض وبيفلوا المرأة، تخيل كده، هل أنت تقبلها؟ أنت تذهب تخبط على جارتك ولا امرأة أحد الإخوة أصحابك وقل لها ما شاء الله يا أمة الله السيدة عائشة السيدة زينب والأخت ليلى ممكن لو سمحت تفلي رأسي على رواية أبي موسى الأشعري، يضربك يعني في دماغك، يضربك بالنار، يعمل لك أي حاجة زوجها لو سمع لك هذا الكلام، وهذا هل يقبل؟ هذا عقل؟ هل يقبل هذا؟ احترام لمقام هؤلاء الصحابة رضوان الله يبتذل هكذا ويستخدم في غير موضعه؟ هذه هي طبعا موضوع في له أشياء كثيرة، ولكن أنا الآن انتهينا هكذا من الروايات اللي أنا قلت لكم الروايات العادية البسيطة هكذا، ونبدأ في إن شاء الله في المسائل اللي هي المهمة، نبدأ في مسألة حكم السيسي وموضوع سلمية ومشروعيتها. نبدأ الأول في موضوع السيسي لأنه يعني بيحتاج لموضوع تركيز من ناحية الشرعية إلى حد ما، فأرجوكم أن تنتبهوا، فالشباب لا ينام، أنا حاسس كده الناس طبعا لأنكم اللي بيشاهد وجالس ويحتسي شايا وبيعمال يلعب هنا وهناك، انتبه إلينا. طبعا هي مشكلة المحاضرات السمعية تختلف عن المحاضرات اللي هي الصوت والصورة اللي هي المتحركة بتجعلك أكثر انتباها، لكن الآن طبعا لأننا لا نراكم فكل واحد عمال يطقطق في أصابعه وبيقلب التلفاز وبيقلب الصفحات التي أمامه وهو يستمع فيتوه منا، وبعدين يسألنا يرجع مرة تانية يقول ماذا قلت يا شيخ في المسألة التي قلنا، طب ما احنا عمالين نقول وانت اللي سرحت. طيب نتكلم عن حكم السيسي. والله السيسي ده دوخنا يا جماعة، هذا الذي ظهر على حين غرة وركبته الأمة، ولكن هو بيزعم أنه يركب الأمة، ولكن أنا من هذا من يعني من عقوبة من الله لنا أن يسوقنا سيسي، تخيلوا. طيب نبدأ الآن في كل منتبه الآن حتى نتكلم عن سيسي، عندكم استعداد؟ طيب لا بأس، جيد ما شاء الله. هذه الأسئلة تكررت في الحكم الشرعي في السيسي، تعلمون لماذا؟ لأن بعض الناس يعني بعضهم كفر السيسي بالعاطفة، وبعضهم كفروا لأنه انقلب على حكومة الدكتور محمد مرسي، وحكومة الدكتور محمد مرسي دي حكومة ديمقراطية يعني مش ليست حكومة شرعية بالناحية الشرع الشريعة الإسلامية يعني واحد مثلا مستبد قام على حكومة اختيارية شعبية مثلا بمنظومة الغربية لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية الآن، فهو ظلمهم في هذا الموضوع فناس كفروه قال ده كافر وكذا، لا هي القضية ليست لأنه انقلب، وأنا قلتها في خطبة الخطبة قبل الماضية، أقول إنه هو كافر قبل أن ينقلب، يعني القضية ليست قصة إن هو انقلب، لا ده هو كافر قبل أن ينقلب. طب إيه هو الموضوع بالنسبة للسيسي؟ والسيسي هذا النموذج له يجمع بين شيئين، أنه كان مديرا للمخابرات الحربية، يعني رأس من رؤوس الطواغيت جيش اللي هو الجيش، وهذه هي الطائفة اللي بيسموها طائفة التي تنصر الحاكم، وهي من أنصار الحاكم، بل هي الحاكم، يعني في الجنة في الحقيقة هي من أنصار الطاغوت، بل هي الطاغوت نفسه اللي هي طائفة الجيش بصفة خاصة، ومعها طائفة الأمن. ولماذا؟ لأنهم مسلحون، وهو ما يسمى بالشوكة، بالشوكة بالسلاح وغيره، ولكن بصفة خاصة الشوكة، هم لولا السلاح الذي في أيديهم ما استطاعوا أن يحكموا الناس أصلا، يعني الناس أكثر منهم عددا، ولكن لأنهم لهم شوكة. طب هذا السيسي إذن له ينطبق عليه الحالتين، حال أنه حاكم الآن لأنه هو الآمر الناهي في البلد الآن، وهو اللي بيعين وزير دفاع يروح يعمل انقلاب على رئيس ويعين هو كوزير دفاع رئيس مؤقت يسموه طرطور، ها، ثم يعين كل هؤلاء جميعا وعلانية هكذا، فوضوني أيها الناس، ها، يفوضوه لكي زروني أقتل موسى وليدعو ربه. يعني إذن هو الرجل يحتاج تفويضا، إذن هو المالك، هو الحاكم، هو الآمر، وهو الذي يتصرف في الأمور، فهو صار حاكما الآن فعليا، وهو الحاكم الأوحد في البلد الآن. أما بالنسبة للباقي فهم منفذون وإن كانوا في صورة حكام أيضا، لكنه كان قبل ذلك كان رئيسا من رؤوس أنصار الطاغوت اللي هو رئيس الجيش، يعني واحد في المخابرات، رئيس المخابرات، وهم أسوأ فرقة في موجودة في الجيش، بالعكس كل أفرع الجيش بتكره هذا المخابرات، وهم يتجسسون على كل أطقم وأفرع الجيش. طيب هو إذن هو هذا حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، بيحكم هو نفسه لا يجادل ولا غيره يجادل، هم بيحكمون بغير ما لا تحتاج نقعد هو فين بيحكم بالقانون، إيه بيحكم بالقرآن والسنة يعني، ولا يحكم بالقرآن والسنة، بيحكم بالبيادة كانوا بالحذاء، لكن بيحكم بالقوانين وأعراف وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الحكم الذي يسمى الحاكم المبدل لأحكام شرع الله. إذن هو الحكام دول، هذا الكلام ينطبق على السيسي وغيره، ينطبق عليه أن عبد الفتاح السيسي ومن على شاكلته من الحكام الذين يحكمون العالم الإسلامي اللي هم بالحكم بغير ما أنزل الله، ثبت في حقهم مناطات مكفرة. المناط مكفر، المناط يعني ايه مناط؟ واحد يقول لك المناط المكفر، يعني ايه المناط؟ المناط ده بيعرفوه، يعني يقول لك اسمعوا عندهم في الجيش يقول لك ايه، هذا اعطيناه نوط الشجاعة، نوط الشجاعة يعني علق له، يعني وسام ما يعلق عليه الشيء، ينوط يقول لك انط لك بهذا العمل، ينوط به العمل، يعلقه عليه، يخلوه ايه يعني المناط مكان النوط، او هذه شجرة ذات انواط كما في حديث شجر ذات انواط، يعني شراء انواط، يعني ذات انواط، ذات شيء يعلق عليه. ها يعني إيش بالمعنى الفقهي؟ العلة، الإمام الشوكاني يقول المناط يعني العلة، وأي أن الشارع الحكيم ناط الحكم بها أي علقه عليها. طبعا العلماء في الأحناف وغيرهم في تفصيلات أخرى، ها، في العلاقة بين العلة والمناط والسبر والتقسيم، أشياء كثيرة في أصول الفقه تراجع في مظانة. الخلاصة أن المقصود بالمناط أنه الأمر الذي يعلق عليه الحكم، أو الوصف الذي يعلق عليه الحكم، مثل قضية العلماء بيضربوها مثل قتل العمد، هذا وصف يعلق عليه وجوب القود القصاص، يعني مثلا أقول لك هذا قتل العمد، هذا صفة قتل عمد، طالما في هذا، إذن طالما هو قتل عمد يبقى في هذه الحالة يجب يعلق عليه، يبقى هذه هي العلة في لماذا تقول له ايه، لماذا انا احكم عليه بالقصاص. نقول له مثلا في قضية القتل العمد، نقول له لا، لان المناط هو قتل العمد، احنا يعني النفس بالنفس، أو حتى في الجروح أو حتى في الحاجات قصاص في الأطراف. أنا لي كتاب في هذا الأمر اسمه إثبات جريمة القتل العمد من ناحية الشرعية والوضعية، مقارنة يعني تجد فيه ما يعني يسل صدرك إن شاء الله. بالنسبة لي إذن هو الحكم بغير ما ظل، من لم يحكم بما ظل فيه مناطات مكفرة. طب ما الدليل على ذلك؟ نقول المناط المكفر اللي بترك الحكم بما أنزل الله، هو ترك الحكم بما أنزل الله، هذا مناط لوحده مكفر. يعني يقول له يا حاكم انت ليه ما بتحكم، تركت حكم الله، حكم الله في الربا كذا، حكم الله في السرقة كذا، حكم الله في قتل العمد كذا، حكم الله في الزنا كذا، فأنت تركته. يبقى إذا ترك الحكم بما أنزل الله فهذا لوحده مناط مكفر لا يحتاج إلى أشياء أخرى. يعني أنه ترك الحكم بغير ما أنزل الله، ودليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة اللي هي الآيات الثلاث، ها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فكلمة الفاسقون الكافرون الظالمون الفاسقون النص عام، من لفظ عام هنا مش قضية عين، مش قضية عين هذه ولا حكاية حال، ده دي من، أي من، من يعني من ممكن تشمل واحد واثنين وثلاثة وألف ومليون، تشمل أي من لم يحكم، ها، ودي لفظ في سياق عام هذه. فإذا أطلق الكفر المعرف تغير الكفر، بقولك الكافرون، ها، فلا ينصرف إلا إلى الكفر الأكبر. كذلك الظلم، الكفر الأكبر، الظلم الأكبر، الفسق هو الفسق الأكبر، يعني الكفر المخرج من الملة، ها. وعليه فالسيسي بناء على هذا الذي أقوله وغيره من الحكام بيأمر ويجيز ويأذن ويحمي من يترك الحكم بما أنزل الله، هو بيحميه أيضا، هو اللي بيأذن له، ها، ده ممكن يعاقبه ويزنه أو يفصله، ها، فبل ويعاقب على من لم يلتزم هذا القانون العام الذي فرضه هو على الشعب. وبناء على ذلك فكل حاكم يترك الحكم بما أنزل الله فهو كافر كفر أكبر. ودعك من ألعيب ودهاليز هؤلاء الذين يبررون لهؤلاء الحكام المجرمين الذين يحاربون الإسلام. طب في مناط ثاني، في مناط آخر. طب احنا قلنا ترك، طب ما هو في في في في في في مناط آخر لوحده مكفر، وهو أنهم يسنون تشريعات ما لم يأذن بها الله. فهؤلاء الحكام بيشرعون ما يخالف شرع الله، أي أنهم نصبوا أنفسهم أربابا من دون الله، فهم يشركون في ربوبيته وألوهيته، كما قال الله تعالى. واحد يقول لي طب وإيه الدليل على ذلك؟ نقول له قال تعالى، اسمع يا سيدي، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم، كما في سورة الشورى. ويقول الحافظ ابن كثير قوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة، كل هذا الذي والقمار وغيرها، ها. ولذلك نقول بناء على النص السابق ده من القرآن الكريم أن من يشرع للناس تشريعا لم يأذن به الله فقد نصب نفسه شريكا لله. ومن ثم من هنا نقول من أطاعه فقد أشرك بالله العظيم. وهذا ما ينطبق على السيسي والحكام المعاصرين الذين يسمحون ويأمرون ويحمون ويسنون تشريعات وقوانين لم يأذن بها الله، وهذا ثابت في دساترهم وقوانينهم وأنظمتهم المحددة لدين الله، لا أحد يجادل معنا في هذا الأمر، ها. ولذلك العلامة السعدي يقول يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم وإياهم في الكفر وأعماله من شياطين الإنس من الدعاء إلى الكفر، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به لا من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله ليدين به العباد وتقربوا به. فالأصل الحجر على كل أحد، لاحظوا الكلام هذا، فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله وعن رسوله، فكيف بهؤلاء الفسق المشتركين؟ المشركين هم المشركين هم وأبوهم على الكفر، المشتركون هم وأبوهم على الكفر، شركة شركة على الكفر، اللي هي إيش؟ ما هو ما يسمى السيسي ومعاه المجموعة اللي هي متسمى تحكم الآن، ما يسمى حكومة مؤقتة التي تشرع تشريعات ما أنزل الله بهم سلطان، ثم بعد ذلك عندما يعينون مجلسا للشورى، مجلسا للشعب، هذه وهناك مثلا طاقم هذه النيابة والقضاء التي تحكم على الناس وتظلمهم حتى بالقانون الوضعي الذي ما أنزل الله بهم سلطان، هم ظلمة، حبسوا أكثر من 20,000 من هؤلاء الذين حبسوهم في السجون المصرية الآن وقتلوهم باسم القانون، بهذا القانون، هذا القانون الواضح حتى من ناحية الوضعية ومن قوانين الكفرية، إن هذا مجرم عندهم، ورغم ذلك فإنهم يستحلون أموال الناس، يجمدوها ويجمدوا الأموال، يستحلون أموالهم ويستحلون دماءهم، يقول لك يجوز القتل هؤلاء لأنهم إرهابيون خارجون عن ماذا؟ عن نظام الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، عن النظام الحكم الذي يحلل الربا ويحلل الزنا ويحارب الإسلام والمسلمين، هذا هو. طيب، وإذن في هذا يظهر لنا بجلاء كما قال العلامة الشنقيطي في ولا يشرك في حكمه أحدا في الآية في سورة الكهف، وأنا ذكرت ذلك في تفسير سورة الكهف قديما في خطب خصصناها قديما في الجمعة، يقول أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك، لاحظوا، لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. يا سلام على الكلام، لا يشك في كفرهم، كفر مين؟ كفر السيسي ومن على شاكلتي وكل هؤلاء جميعا، إلا من طمس الله بصيرته وأهما أعماه عن نور الوحي مثلهم. هذا كله في التشريع للناس، وناس بس بتشرع للناس وهو مناط مكفر بذاته، فيكفر كل من قام به هذا المناط لوحده، واحد بيشرع فقط، أصبح واحد يشرع يسن تشريع ولا يحكم، هو مثل أعضاء مجلس الشعب والذين ما يسمى مثلا الحكومة المؤقتة في مصر مثلا تسمى اسمها تشريعات، ما يسمى تعديل دستوري، تشريعات تسن قوانين وهكذا، هؤلاء يشرعون ولا يحكمون لأن القاضي هو اللي بيحكم، فاللي بيشرع ده مناط كفر لوحده حتى لو لم يحكم. هيقول لك أنا لماذا تقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنا لم أحكم. نقول له لم تحكم ولكنك أذنت وسننت تشريعا بغير ما أنزل الله، ينطبق عليك قول الله تعالى أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، أنت شرعت ما لم يأذن به الله، فأنت كافر من هذا، ليس بسبب الحكم ولكن بسبب تشريعك، ده مناط مكفر لوحده. ها، طب والسيسي ذنبه؟ لأنه أذن للتشريع، يعني السيسي يقول لك أنا لا أحكم بنفسي، لا، أنت لم تحكم لكنك أنت الآمر، أنت الآذن، أنت المجيز لهم، أنت الذي تفرض عليهم بالقوة، إذن أنت لك مناط مكفر أيضا في هذا لأنك اللي بتأذن، أنت شريك في هذا الموضوع كله. في طيب في مناط آخر، نعم، نحن نسينا الحكم أيضا بغير ما أنزل الله، أي أنهم يحكمون بالقوانين الوضعية، ما هو ترك الحكم بغير ما أنزل الله وسن تشريعات ما لم يأذن بها الله. طب وراح حكم، عندما حكم بقانون نابليون، بقانون بريطانيا، بقانون فرنسا، بلجيكا، بقانون ألمانيا أو بقانون أمريكا، بأي قانون شرقا أو غربا، المهم قانون وضعي، إذن ده مناط مكفر لوحده، وهذا المناط ينطبق بصفة خاصة على القضاء والرؤساء والملوك والزعماء، كل هؤلاء ينطبق عليهم، لأنهم القضاء لأنهم حكموا، لأنهم بيحكم بمادة، يقول لك أصلا هحكم بالمادة التي أمامي، طب ما تروح بيتك ويلزم حياتك وتبرأ من هذا الكفر، لأنك لما تحكم تقول لك أصلا كيف أستطيع، طب اذهب تبرأ، إن لا يجوز لك أن تحكم إلا تكفر بهذا، تبرأ من هذا وابحث لك عن عمل صالح، إذن لا أنهم يحكمون بالقوانين الوضعية كالقضاء والرؤساء والملوك والأمراء. طب الأمراء لماذا والملوك لماذا؟ لأنهم لا، رغم أنهم لا يحكمون بأنفسهم عن طريق هؤلاء القضاء، لأنهم أجازوا وأمروا الحكم بالقوانين الوضعية، لأن القاضي لا يستطيع إلا أن يأمره الحاكم، والحاكم هو اللي بيطبق التشريعات، بينفذ التشريعات التي سنها مجلس الشعب، أو هو أحيانا اللي أحيانا بعض الحكام بيبقى عندهم صلاحات يسن تشريعات في حالة غياب مجلس الشعب أو البرلمان، أحيانا هو اللي يسن تشريعات ما يسمى بقوانين خاصة يسنها التشريعات من صلاحية رئيس الدولة أو الملك. فهنا ينطبق عليه حاجتين، ينطبق عليه أنه مناط مكفر، أنه سن تشريعات وأنه أمر بالتشريعات. وإلا الحالة الوحيدة التي لا تنطبق عليه مباشرة وهي أنه لم يحكم بنفسه هذه، لكنه ينطبق عليه أنه أمر وأذن في هذا. ولذلك نقول هذا مناط مكفر أيضا، اللي هو الحكم بقوانين الوضعية في بحد ذاتها، أنا بتحكم بقانون وضعي، أنا بعقوبة مثلا الشريعة حكمت بالجلد، هنا رحت تحكمه بالحبس بغير الشريعة، العقوبة هنا كانت القطع، العقوبة كانت في أي حكم منصوص عليه في الشريعة رحت أنت مستبدله بقانون وضعي وحكمت بالقانون الوضعي كمرجع أساس. إذن أنت عندما حكمت هنا فأنت في هذه الحالة مناط مكفر لوحده يتعلق عليك، ليس يشترط أن المناطات كلها تنطبق عليك، ممكن مناط واحد يكفرك يخرجك من الملة. ها؟ في هذه الحالة هذا ينطبق على هذا المجرم الطاغية اسمه عبد الفتاح السيسي هذا، ومن على شكلة من الحكام، سواء وصل عن طريق الديمقراطية، سواء وصل عن طريق التغلب عن طريق الدبابة ولا الانقلاب العسكري، أو عبر أي وسيلة، ملكي وراسي أمراء، لا يهم وصف كيف وصل، يعني الطريقة التي وصل بها، المهم ماذا يحكم. ولذلك أنا قلت مرة في خطبة اللي هي الأخطاء القاتلة عند التي ارتكبها الإسلاميون بعد انقلاب السيسي، قلت قضية العسكر لماذا احنا بقى فقط بنوصف، لأن الواقع هكذا، العسكر دائما مجرمون، العسكر دائما تربية علمانية خبيثة، تربية إقصائية، ناس جهال أغبياء عندهم حقد على الدين، فلذلك يقول الإسلام أو العسكر. لكن هو في الحقيقة ليست القضية مرتبطة لأنه عسكر يكفر لله أو احنا لا نقبلها لأنه عسكر، لكن لا، ممكن لو أن متغلبا من العسكر جنود يعني ضباط أو غيره وحكموا بالشريعة، يعني حكموا بالإسلام، هنقول حكمهم باطل لأنهم عسكر؟ لا، هي الحكم العبرة أنه حيحكم تغلب بأي وسيلة وصل، ولكنه في النهاية الآن بيحكمني بماذا؟ بيحكمني بقال الله وقال الرسول. طب وأنا ويحكمني ما فائدة إن واحد وصل بالديمقراطية ويحكم بنفس قانون نابليون، أو بيحكمني بقوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، وبيحد الله في ملكي وفي حكمي وفي شرعي، فما هذه الفائدة يعني؟ طيب إذن أنا لا يهمني إن هو عسكر أو غير عسكر، سواء عسكر هي المشكلة، لأني إحنا بنوصف حسب الواقع. العسكر هم أسوأ خلق الله الذين يحاربون المسلمين في بلاد الإسلام الآن، وهذه الأسماء مثل السيسي وغيره، هؤلاء ما وجدنا لهم خيرا أبدا في تاريخ الحقبة حتى العلمانية منذ قرنين الآن أو قرن ونصف، هذه من أسوأ الفترات تأسيس ما يسمى الجيوش العربية، دي هذه جيوش لخدمة الاستعمار وخدمة الاستخراب والضغط على المسلمين وتدميرهم والحيلولة بينهم وبين نهضة هذه الجماهير للقيام بالشريعة بواجب الشريعة، وهي التي بتخمد الجماهير والتي بتسكن لمصلحة المحتل المستبد الظالم الكفور اللي هو العدو الأجنبي يعني. ولذلك لا يهم المسألة إنه وصل إلى سدة الحكم بالتغلب عن طريق انقلاب عسكري عبر وسائل إعلامية ديمقراطية أو غيرها، أو عبر الوراثي كالملوك والأمراء والسلاطين وغيرهم. فالأدلة على هذا المناط متوفرة وكثيرة، وأنتم تعلمون من لم يحكم أهو بالنص، ونفس النص أخذناه في الترك، وممكن نأخذه أيضا في الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي حكم بقانون وضعي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به؟ نفس الموضوع أصلا، لأنهم بيأذن لهم بذلك. ها، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني هذه الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة، كما يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، بيقول هكذا هذا الكلام، الذي وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله. هم يحرمون الآن، يحللون الربا ويحللون الزنا ويحللون أشياء كثيرة، ويعملون مقصة بين الزوج الواحد يزني في بيت الزوجية، ومقصة والأشياء التي ما أنزل الله بهم سلطان، بيحللون الخمر، بيحللون العري، يحللون أشياء يعني كثيرة نحن نشاهدها أيضا. ها، فحتى بيحرم الجهاد في سبيل الله، بيحرم الأمر بالمعروف، ويحرم ويحلل النهي عن المنكر، يحرم المنكر نفسه بيحلله، يعني بيحرم المعروف ويحلل المنكر. ها، دور السينما والرقص ويحتفل بهؤلاء العاريات الكاسيات، وهذه كلها هذه مظاهر هذا التحليل والتحريم. فيقول عبد الرحمن السعدي العلامة عبد الرحمن السعدي فتح المجيد، وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا، ربا لأنه بيطيعه، ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسمهم أربابا، كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا هو الشرك. فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله، فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في سورة الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني اللي بيطيع السيسي فيما حرم الله ويطيع فيما نهى الله فهو هو إنكم إذن لمشركون. ها، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ها، وذلك أم هذا نفس الآية، أم لهم شرعوا شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، إذن السيسي في هذه الحالة كما قلت لكم ينطبق عليه في أنه هو أنه كافر، أنه عندما كان هو حاكم حاليا فهو مرتد خارج عن الملة بسبب المناطات التي قلنا له، أنه هو الذي يأذن فهو بيأذن بغير ما أنزل الله، فهو وأحيانا لو هو الحاكم الحالي في في في الفعلي للبلاد الآن، وهو الذي عين هذه الحكومات وعين القضاء وعين كل هؤلاء جميعا، فإذا في هذه الحالة فهو ينطبق عليه هذه المناطات المكفرة، وينطبق عليه شيء آخر وهو أنه كافر قبل أن يكون الحاكم الفعلي. فقبل أن يكون السيسي الحاكم الفعلي أنه كافر بالموالاة، كافر بموالاته، لأنه نصير من أنصار، عمود من أعمدة الطاغوت، فهو قائد يا رجل في مدير لهيئة المخابرات، مدير المخابرات الحربية، أقوى جهاز موجود في الجيش، وهذا الذي يتجسس ويتخابر ويتعامل. ورأينا خصة الرجل، رجل له علاقة بأمريكا وإسرائيل، وله علاقة باليهود، وهو حبيبهم، وهو الذي تأيم حليفهم، فهو كافر من الولاية. فالولاية ضد العداوة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فكما والذي يريد أن يعرف هذه المسائل بالتفصيل حتى لا أطيل عليكم، في فليستمع إلى محاضراتي ودروسي في مسائل حوالي 11 تقريبا محاضرة أو درس في الولاء والبراء، ذكرت معنى الولاء والبراء والتفاصيل والشبهات بالكامل في هذا الموضوع، فممكن تراجع بارك الله فيكم يا حبذا الإخوة، يحاولوا يراجعوها يعني إن شاء الله. طبعا نعم، كما يقول الشباب أنا هنا عندما أجيب بأجيب باجتهادي الشخصي، وأحيانا أوصف واقعا، ولا يشترط بالضرورة أن يكون الرأي رأيي، أنا أحيانا أوصف أو أجتهد في مسألة فأقول رأيي، وأنا لا أتبع تنظيما ولا جماعة ولا حزبا ولا أتحدث باسم أي تنظيم إسلامي ولا غير إسلامي على وجه الأرض. أنا رجل مستقل ومسلم أعتز بديني والحمد لله وللمسلمين أينما كانوا. كل على حسب درجته وعلى حسب طاعته وعلى حسب ما عنده من خير لهذا الدين. إذن هذا السيسي كافر أيضا بالموالاة، يعني كافر بقصة موالاته كنصير من أنصار الطواغيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. إذن هذه الآيات في سورة المائدة بتتكلم كما يقول الحافظ ابن كثير ينهى تبارك وتعالى عباده عن موالاة اليهود والنصارى والذين هم أعداء الإسلام وأهله. ثم يقول هذا النص الذي ذكرناه: ففي هذا النص قضى الله بكفر من تولى الكفار ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والنصر موالاة بلا نزاع، وهي أظهر معاني الموالاة في كتاب الله تعالى، ومن هذا قوله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونه من دون الله. وحاصل هذا أن من نصر الكفار فالسيسي ينصر الكفار وينصر اليهود والنصارى ويحميهم، بل إنه هو اللي حارس على حدودهم ويقاتل إخواننا الفلسطينيين ويقاتل أهلنا المسلمين الأبرياء في سيناء ويحارب المسلمين. إذن فهو ينصرهم ويرعى حراستهم. أن من نصر الكفار فإنه منهم، أي هو كافر، ولا يشترط، وكما قلتها في دورة الولاء والبراء، ولا يشترط أن تقترن موالاته الظاهرة بالرضا والمحبة. يعني يقول لك إيه، هو بيوليهم بس قلبه ضدهم أو لا يحبهم. هذا كلام باطل ولا يعتد به، هذه أعمال قلوب. قد أهدر القرآن الكريم هذا الاعتذار عندما تعللوا بموالاتهم للكفار خوفا على أنفسهم. لذلك يقول لك السيسي معذور لأنه خايف. أي حاكم، طب أي حاكم يقول لك خايف من الكفار، خايف إن أمريكا تضربه، خايف على بلادي، خايف من انقلاب عليه. طب ما هم قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة، ما هم قالوا هكذا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لماذا تسارعون فيهم؟ ما هي علتهم؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني خايفين من أمريكا تدور علينا الدوائر، يحتلوا بلادنا، يضربون بالأباتشي ويعملون ويحصرون ويحضر النصارى، عندنا نصارى والبلد غير مستقرة، نخشى ذلك. فربنا أهدر هذا وقال: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يعني الله سبحانه وتعالى أهدر هذا الاعتذار ما يسمى بالخوف. يبقى الخوف هذا ليس مانعا من موانع التكفير. هذا الخوف يمنع فقط، يحميك في فترة، ما مسألة انك تداري تداهن في بعض الأشياء، يعني تحاول تمارس تقيل أن تتقوا منهم، تقف مسائل، ما أنا خايف على نفسك في موضوع، تتكلم في مسائل فيها معريض. أما الكفر فلا يجوز إلا بالإكراه، لا يترخص فيه إلا بالإكراه، لا يترخص إلا الكفر له حالة، هي الإكراه، إلا من أكرهها وقلبه مطمئن للإيمان. أما الخوف لا ليس مانعا من موانع التكفير. قال القرطبي رحمه الله في: ومن يتوله منكم، أي يعضدهم على المسلمين. والسيسي يعضد ويناصر، هو وآل سعود وآل نهيان وآل صباح وكل هؤلاء حكام العرب جميعا، كلهم يعضدون ويناصرون ويتحالفون مع أمريكا ومع إسرائيل ومع هؤلاء الكفار والملاحدة، يتحالفون مع توادرس، يتحالفون مع البرادعي، ويتحالفون مع كل هؤلاء العسكر المحاربين لله، يتحالفون معهم جميعا، ويتحالفون مع نتنياهو، فإنه منهم. الله يقول كذا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم أي بينصرهم ويعضدهم ويقويهم على المسلمين، ها، فحكمه كما يقول القرطبي، ها، ثاني مرة أخرى نقول ونقول ومن يتولهم منكم أي يعضدهم على المسلمين فإنه منهم، هذا كلام القرطبي وليس كلامي، فإنه منهم، بيّن تعالى أن، ها، كلام القرطبي أن حكمه كحكمهم، ها. فإذا والموالاة في حد ذاتها، الذين يقرؤون النواقد العشرة اقرؤوها ودرسوها يا شباب، هذه نواقد سهلة جميلة، هي النواقد ممكن تصل إلى 300 أو 100، ولكن احنا بنتكلم على المحصورة في 10. هذه النواقد، الناقد الموالاة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، موالاة الكفار ناقد في حد ذاتها من نواقد الإسلام، وهذه الموالاة ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا الناقد رقم 8 ذكره الشيخ الإسلام، قال إنه اللي هو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هذا والدليل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا هذا الكلام قاله في الدرة السنية شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، فاعتبر هذا ناقد من نواقد الإسلام، ناقد من نواقد لا إله إلا الله، فالسيسي ناقض هذا، ينطبق عليه، ليس السيسي فقط، هذا عبد الله بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد الإنجليز وابن أبيه وجميع دحا، كل هذه الحظيرة التي تحكم العالم الإسلامي، هؤلاء كل هؤلاء ينطبق عليهم هذا قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كله ابن زايد والنهيان وعندك الصباح وهذا ملك البحرين وكل من تتخيل من حكومات وملوك، لا استثني احدا، لا استثني احدا، من وصل بديمقراطيه، من وصل بدبابه، من وصل بعسكر، من وصل باي طريقه بالزحف على بطنه، لا يهم، المهم انه يتولى هؤلاء الكفار ويعضدهم وينصرهم، وهم اصلا اسود على المسلمين ونعاج وخراف مع هؤلاء الكفار. طيب، وذلك احتج ابن تيمية ومن يتولهم منكم فيوافقهم ويعينهم فإنه منهم، الشيخ الإسلام لما قال هذه هلا كلمة فإنه يوافقهم ويعينهم، وهؤلاء يعينون الأمريكان ويعينون الصليبيين ويعينون الكفار ويعينون فين؟ طب النهيان عندما أعانهم بالمال، أعانهم في مالي وأعانهم الآن في، والآن حكومات الناتو في ليبيا بتعين هؤلاء الأمريكان القبض على الشيخ أبي أنس الليبي وهؤلاء، هذه حكومات بتعين مباشر، هؤلاء ينطبق عليهم، هم ناقد من نواقد لا إله الله، فهم يكفرون بهذا الناقد، هؤلاء كفار ولا يتعلل بغير ذلك. طيب، يبقى إذن أن الموالاة الظاهرة، يبقى إذن المسألة هنا، هذه الآية حجة ولم يقيدها أحد من العلماء بشرط المولى، لا يوجد شرط قايلك اصله هو بيكره يا اخي الامريكان، بيكره اليهود، بيكره النصارى، لكنه بيوليهم، هذا لا، الله اهدر هذه المولاه القلبيه، هذه حجه المرجئه وغلاة الارجاء الذين يستخدمون هذا العبره، هو يكفيه اتلبس بالجريمه هو انه تولى الكفار، واما عندما تعلل بالخوف فان الله اهدر ذلك، ها. ودليل على ذلك أعطيك الآية التي تقسم هذا أيضا، وأنا طبعا أنا بحكي، أنا تكلمت بالتفصيل في دورة الولاء والبراء بالكامل، فأرجو الشباب من أراد أن يعني يفهم المسائل إن شاء الله، ربنا نسأل الله أن يجعلها في كفارة لنا وميزان حسناتنا إن شاء الله يعني بعد مماتنا، دورتي مسائل الإيمان ودورة الولاء والبراء، أي مسلم يريد أن يتعلم يتعلم كما شئت من أي مكان، لكن أنا بحكي على الذي قمت به أنا شخصيا، ففي دورة صوتية مدارس دورة الإيمان هي حوالي 9 شرايط تقريبا أو أكثر الله أعلم، ودورة المسائل دورة الولاء والبراء، ودورة الولاء مهمة جدا لأنها بتتكلم على الواقع وعن تشريح الواقع وعن الشبهات والرد على شبهات المرجئة المعاصرين، أتمنى من الشباب أن يعمموا مثل هذا لأنه يغنينا كثيرا في بعض الأسئلة، ويريد إيجاد طلبة علم إن شاء الله يردوا على هؤلاء ويرتاحوا، يعني اعتبر هذه الدورة مفتاح للعلم لكي توسع مداركك ويحاول أنت تجتهد وتتوسع، هذا جهدنا وإن شاء الله نحاول ربنا يكرمنا نحاول نعمل كتاب في هذا الموضوع، برغم أن في كتب أنا أشرت إليها كثيرة موجودة، لكن بحكي لك المسألة من وجهة نظري واجتهاد الشخصي في هذه المسائل، فرجاء أن الشباب يعمموها ويرتاحوا وتزاع كثيرا، والذي يريد أن نختبره ونعطيه إجازة في ذلك فليتصل بنا إن شاء الله. إذن الآية الأخرى تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فأقبر تعالى كما يقول العلامة سليمان بن عبد الوهاب بن الشيخ حفيد الشيخ محمد عبد الوهاب، فأقبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلالة. فأين هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم؟ يقول لك إحنا مسلمون إحنا على الصراط المستقيم. أي صراط مستقيم يا رجل وأنت كده هكذا بتكذب الله سبحانه وتعالى، ها؟ وأنت تكذب على الله وأنت تستحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله وتوالي هؤلاء الكفار. فمن استحل محرما فهو كافر، وأما أتعلل بشبهة إيه، ومن اعتذر بالأرحام أصلي في يعني في صلة رحم، ورغم أن هذه كانت في الرد على موضوع سيدنا حاص بن أبي بلتاع وأنا تكلمت عنها بالتفصيل، ولكن الشاهد هنا أنه الله رد على حاطب نفسه وعلى الصحابي، ورغم ذلك قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير في آية الممتحنة. فلم يعذر الله تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليها والمشقة، أصلا أنا خايف وهيحصل يا جماعة أنا هشتغل جاسوس اليومين دول حتى أقوت أولادي، أولادي صادعون وهكذا أخاف من الأمن، أصل في ضابط المباحث بيضغط علي فأنا بعمل مع مرشد من أجل هذا، أصلا أنا بوالي الكفار وبوالي هؤلاء على المسلمين حتى إن هم يعني لأني خايف على أولادي لا يضربوهم ولا يقتلوهم ولا يفعلوا هذه الأفعيل. كل هذا أخبر الله تعالى أنها لا تنفع يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير، ولا تغني عن عذاب الله تعالى شيئا كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون. هذا كلام العلامة سليمان بن عبد الوهاب الحفيد. فإذا المهم أن هذا في الحاء في الذي يتولى هؤلاء، فهذا ينطبق على السيسي وعلى جيش السيسي وعلى أعمدة رئيس الأركان وعلى كل هؤلاء جميعا، الأنصار سواء اللي عندهم سلاح أو عندهم ترسانة قانونية مثل القضاء أو اللي عندهم ترسانة في اللسان والصورة الحركية والصورة الثابتة والمقال اللي هو الإعلام والصحافة، كل هؤلاء انطبق عليهم أنهم أنصار توغيت، ولذلك ينطبق فيهم مناطات لوحدها يتعلق لهم كفر آخر يا جماعة، ها؟ هذه الكفر مناط أنهم ومناط الموالاة للكافر. فالذي يتولى الحاكم الكافر، ها؟ يقول الله تعالى الدليل على أنه كافر بالموالاة للكافر، يعني مناط لوحده بذاته يتعلق به حكم خاص، هذا يكفرهم لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خلاص أنت بتتولى السيسي فأنت مثل السيسي في الحكم، أنت وهو سواء، فالذي يتولى السيسي هو مثل السيسي يقص حكمه. مناط قتلهم في، والسيسي طبعا بيتولى الكفار ويتولى طوادرس ويتولى نتنياهو ويتولى أوباما ويتولى هؤلاء جميع، يعني هم شركة مناطات مكفرة داخلة في بعضها، عاملة زي بيت جوحة يا جماعة، تدخل من سرداب إلى سائل كلها داخلة في بعضها في النهاية، لأنها مناطات مكفرة عبارة عن مواسير مية هكذا تحت الأرض وفوق الأرض بتدخلك كلها مناطات توصل إلى جهنم وبئس المصير. مناط قتلهم في سبيل الطاغوت، هذا مناط مكفر لأنه بيقتلوا في سبيل الطاغوت. طب الجيش المصري ده بيقتل في سبيل إيه؟ نفسي كلنا عدي كلنا جيش المصري، أي جيش، أي جيش في موجود على وجه الأرض في العالم الإسلامي بيقتل في سبيل الله؟ هذا مناط مكفر لوحده لأنه بيقتلوا في سبيل الطاغوت، لأنه الطاغوت هو ما تحوكم إليه من دون الله من دستور وقانون وحاكم كافر، هذا هو الطاغوت اللي هو الشيء اللي يطغى، هذا هو الطاغوت، شيطان بيعبدوه من دون الله، اسمه دستور قانون أي شيء بغير ما أنزل الله. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ها؟ فهم يقاتلون في ماذا؟ يقاتلون في سبيل الطاغوت. ما يسمى إيه؟ الشرعية الدستورية والشرعية القانونية والدستورية والديمقراطية كل هذه الأشياء لله سماها والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هذا الذي يقاتل في سبيل الطاغوت هذا مناط مكفر في حد ذاته أيضا، ده مناط مكفر للذين يوالون اللي هم الرؤوس والأعيان والجنود وكل هذه الطوائف هذه. في مناط أيضا مكفر معاداتهم لله ولرسوله، هم يعادون الله ورسوله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالذي يعادي الله ورسوله هيقول لك لا، هو لا يعادي الله ورسوله، لأنه بيقول لك أنا مؤمن الحمد لله، ما السيسي بيقول لك أنا مؤمن الله، وكلهم طنطاوي بيقول وعندك صدق صبحي وعندك المجرم هذا القبوري هذا أحمد توادرس هذا ولا أحمد إيش بيقول هكذا، بيقول بيحبون الله ورسوله لكن كذبة، هم يقولونها بألسنتهم ولكنهم يقتلون المؤمنين. يعني هذا الذين قتلوا الناس المسلمين والأطفال الذين قتلوهم في رابعة والنهضة ويقتلونهم حتى الآن، الذين حرقوهم في المساجد وأطفال. طب الكبير ذنب، طب أنت قتلت واستحليت دم الكبير، طب تستحلي دم الطفل هذا، ما ذنب هذا الطفل، ما ذنب هذه المرأة العجوز، ما ذنب المسجد يحرق هكذا وأنتم تمكنتم من الناس تحرقون الجثث. ها يعني حتى من ناحية الواقعية تخيلوا الاحتلال الإنجليزي لمصر اللي ظل حوالي أكثر من 70 أو 77 سنة تقريبا، يعني من 1881 إلى من ثورة عرابي يعني لما تدخلوا إلى سنة 1952، من 1881 قولوا إن هم دخلوا مصر سنة 82 احتلال مباشر. طيب بعدها مسكوا قبضة المصرية نهائيا، يعني دخلوا رسميا عندما أقالوا الخديوي عباس حلمي وجابوا عمه حسين كامل وعملوا سلطان سنة 1914. ظلوا رسميا هنا رسمي يعني حكموا هؤلاء. عملوا تعرف عدد قتل الإنجليز كان قديش في كل حادث دنشواي سنة 1906، عدد الذين قتلوا في دنشواي سنة 1906 وقتلوا أعدموهم كانوا حوالي ستة أشخاص تقريبا، اللي هي الحادثة الكبيرة الضخمة التي يعني فعلا حزك مؤلمة جدا. ها ولكن تخيل ست، واللي حكم فيها في حادث الدنشواي انت عارف كم واحد اللي حكم فيها؟ من اللي حكم فيها؟ فتحي زغلول، احمد فتحي زغلول اخو زعيم الأمة السكير العربيد هذا المقامر اللي اسمه سعد زغلول، وكان هو القاضي ومعاه بطرس غالي. بطرس غالي هو الذي كان يحكم ايضا، كان لرئيس الوزراء كان بطرس غالي اللي هو جد بطرس غالي، يعني سلالة خيانة. وايضا كان موجود ابراهيم الهلباوي الذي عينه نائب النائب العمومي الذي كان يحقق مع المتهمين، ورغم انه مصري كلهم مصريون واثنين منهم مسلمون، ورغم ذلك هؤلاء هم اللي حكموا في ايام الانجليز. حادثة كوبري عباس سنة 46 من الطلبة وغير اللي هي فتحوا عليهم الكوبري في جامعة القاهرة، عند جامعة القاهرة في مدى عند كوبري عباس هناك في الجيز. هذه حادثة لما تجمع كل الحوادث التي فعلها الإنجليز ضد المصريين تجد أن الذين رغم أن طلبة الجامعة في ذلك الوقت لما دخلوا التحرير أيضا في تلك الفترة، لما دخلوا ميدان التحرير حرقوا معسكر الإنجليز مش كسلمية فقط، هم عملوا حرقوا الإنجليز، قتل في العملية دي كلها هنا 6 هنا 20 هنا. سنة 1919 عدد القتلى مع عدد الكل، يعني ما تجمع كل فترة الحاجة و70 سنة كلها لا يتعدى 200 أو 300 واحد على الأقل على الأكثر. تخيل فترة الاحتلال الإنجليزي كله على بعض، وتخيل المجرم هذا السفاح في في في في جيش الخيانة والاحتلال، أنا بنتكلم على جيش احتلال بريطاني، هؤلاء كفار أصليون إنجليز محتلين البلاد، أقصى ما قتلوه حوالي لا يتعدى 200-300 واحد. وعندك فيه ورغم ذلك كانت معظمها بالمحاكم أيضا الوضعية العسكرية، واللي بيحكم فيها غالبا قاضي مصري سواء نصراني أو يسمى مسلم. ورغم ذلك شوف 5000 دفعة واحدة في رابعة، وأول أمس في التحرير وغيرها حوالي أكثر من 250، ده الرسمي 54 واحد، لكن ببعض الأصدقاء قالوا لي حوالي لا يقل عن 250 قتيل، لأنهم لا في بعض الناس بتكون مختفية لا يعلمون أين هم، فهؤلاء بيكونوا قتلى أيضا، فغير غير السجون. هذا في حكومة تسمى حكومة وطنية واسمه محمد وعبد الفتاح وعلي، وذلك قلنا المرتد عقوبته أغلظ، وقال العلماء عقوبته أغلظ وأشنع وأسوأ، وأنا قلتها قديما، لي مقال قديم قلت له العدو القريب أسد، تاريخ انهيار العالم اللي حتى الشباب ترجموها بالإنجليزي The enemy within، العدو القريب، هذا هو العدو القريب، الدول الإسلام التي سقطت بسبب العدو القريب وليس بالعدو الخارجي فقط يا جماعة، وهذا هو الذي يحتاجه الشباب والشبيبة الجدد يدرسوا مثل هذه الأمور. إذن الخلاصة هنا إن هذا السيسي وهذه المجموعة عندها دولة، هذه الدولة بتشرع للناس ما بغير ما أنزل الله، عندها مؤسسات وعندها قوانين ولديها جيش، فالحاكم الآن في أيامنا له مؤسسات، منظومة محاربة للشريعة، جيش، شرطة، مدارس، جامعات، هيئات قضائية، محاكم، مجالس التشريع بغير ما أنزل الله، سن قوانين تعاقب من يخالف الحكم بغير ما أنزل الله. إذن القضية ليست قضية إن حاكم أخطأ في قضية معينة، وقضية أنه يصدر أوامر في مثلا مثل كل من لم يحكم كفر دون كفر، يعني هذا كلام، يعني احنا بنتكلم عن حاكم بيحكم في أيام المماليك وأيام العباسيين أو أيام ظلم في قضية ما ولا شيء أو حتى حدث هذا مرة، احنا بنتكلم على هذه المسألة، رغم حتى لو حكم مرة وحتى لو كده ممكن يعتبر كافر أيضا حتى في قضية واحدة، لكن أنا بتكلم عن أنه بيسن تشريعات ومدارس وشيء جريمة مستمرة يا شباب. السيسي قبل أن يكون حاكما والحاكم الأول لمصر كان أحد أهم أنصار الطواغيت كرئيس للمخابرات الحربية، وزير للدفاع، وزير الدفاع الجيش، فأنصار الطواغيت معلوم أنهم حكمهم نفس حكم الحاكم المبدل لشرع الله، فالسيسي كافر بموالاته لأعداء الإسلام اليهود والنصارى وعلاقته الحميمة مع الكيان الغاصب لإسرائيل، حمايته لهذا الكيان وقتله لأبرياء المسلمين في سيناء وغيرها، وتلفيقه التهم لهم ولزويهم حتى يرضوا عنه هم، وهو يناصر، هو أتباعه ويناصروا إسرائيل، وإسرائيل تناصره وتؤازره وتدافع عنه وتحرض الغرب وأمريكا على الاعتراف به وتشجيعه، حواره مع الواشنطن بوست وتبريره لأمريكا بأنه فعل ذلك مع الرئيس مرسي والإخوان، لأنه بحجته في ذلك في الواشنطن بوست يقول ولأنهم يريدون دولة إسلامية كبرى، يقصد الخلافة، يعني رغم أن الإخوان ليس في دماغهم هذا الآن، ورغم ذلك هو يشوف بيحرضهم على إيش. وأمس في خطابه في 6 أكتوبر في الاحتفال بنصر ما يسمى 6 أكتوبر، ها، الذي ربع نصر أو هزيمة، يقول إنهم يريدون أن، يعني لا يريدون الانتساب للوطن، لا يعرفون معنى الوطن لكن يعرفون معنى الأمة، يعني الرجل لا يعترف بالأمة الإسلامية، الأمة يعني الأمة الإسلامية، يقصد الأمة الإسلامية، يقصد يعني هذا الرجل عنده، تقول جاهل بعد ذلك جاهل، وتقول إنه هو الرجل بيحرض، الرجل يعني مصر على الكفر، أشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا العجل بكفرهم، هؤلاء الدستور والخيانة والكفر والإلحاد، صعب هؤلاء يتغيروا. أمره لقواته المسلحة والقناصة بقتل المصلين الساجدين الراكعين في رمضان أمام الحرس الجمهوري والمنصة والمنصورة والإسكندرية، عدوان على ربع العدوية والنهضة ثم رمسيس في مسجدي الفتح والتوحيد، وحصار المصلين من رجال ونساء، واقتحام المساجد وترويع الأمانين ومجزرة الإسلاميين بزعبل مع حرق الجثث والتمثيل بها، إذلال ذويهم وحملات التنكيل والمعتقلات الإسلامية للإسلاميين فقط للمسلمين، لا يفعل ذلك مع النصارى على فكرة ولا مع أي أحد آخر، المسلمين، ها، حصاره لدلجة وقتله لأهل دلجة في الصعيد في المنيا، وحصاره لكرداسة عدة مرات حتى الآن يحاصر كرداسة، وحصر ناهية وقتلهم وقتل الناس وسجنهم ويحاربهم حتى الآن، تأميم المساجد، أكثر من 50,000 إمام وداعية وخطيب تم وقفهم عن العمل، المساجد مغلقة، يخرب المساجد، كل هذه حيثيات زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، ها، موالاته لرئيس الكنيسة الأرثوذكسية توادروس، رؤساء الكنائس الأخرى، الأحزاب العلمانية المعادية للإسلام كجبهة الإنقاذ وحزب الدستور وشيخ الأزهر القبوري العلماني، عضو لجنة السياسات أيام الطاغية المخلوع حسني مبارك، ما إعلام فاجر ماجن معادي للإسلام نشر للرذيلة والأكاذيب والشائعات وببركة الأخبار واختلاقها، تدمير عقلية وهوية الشعب بالإضافة إلى دولة الفنانين والمغنين والمغنيات والممثلين والممثلات وتاريخهم المخزي والمدمر لعقيدة وأخلاق الأمة، بالإضافة للسفيرة الأمريكية التي كانت هي الحاضنة والحارسة والمحرضة والمشرفة على انقلابه المجرم وغض الطرف عنه وعن جرائمه، وهو كل هؤلاء موالاته وحلفاؤه، هؤلاء هذه شلة السيسي أصلا، ها دول النفط المجرمة التي استولت واغتصبت السلطة في بلاد المسلمين في أرض الحرمين، المحاربة للفضيلة كالإمارات النهيان والكويت الصباح وحكومة السعود وقزم الأردن، لها هذه لها دور سجل حافل بخيانة الأمة والمشاركة في ضرب الأمة في أفغانستان والعراق ومالي وفلسطين وفي من قبلها ذلك، ها شبهة بعد ذلك هذه شبهات الأخرى التي استندوا إليها البعض، يقول لي شبهة إن هو كان الراجل عنده خوف، أو شبهة إن هو خايف مثل حديث موضوع الصحابي اللي هو موضوع النجاشي، وإن النجاشي لم يكن يحكم بما أنزل الله لأنه كان خائفا، واستدلوا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. أنا عند هذا الحد سأتوقف لنعطي راحة حوالي خمس دقائق، نبدأ في مسألة الرد على هذه الشبهة، ثم بعد إن الشبهة ليست طويلة يعني حاجة بسيطة إن شاء الله نقرأها عليكم ونجيب عليها، ثم نختم بعد ذلك في مسألة موضوع السلمية، يعني أول يعني نعطي بس فقط راحة خمس دقائق أو أكثر على الأقصى عشر دقائق ناس ترتاح، والذي يريد أن يصلي العشاء فإن شاء الله بارك الله فيكم، انتظرونا بعد نرجع بكثير عشر دقائق إن شاء الله، إليكم اللاقط وإن شاء الله انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.